وقد وقع لبعض الناس خلاف في بعض ما ذكرته في هذا الباب ومنازعة، اختصرت ذلك كراهة التطويل وعولت على الأسلوب الواضح الصحيح، والله المرسل للصواب برحمته. بارك الله فيك، جزاك الله خير. هذا ما ذكره المؤلف هنا يتعلق بنزول القرآن على 7 أحرف. هذه المسألة تكلمنا عنها في عدة مجالس، وهي مسألة صعبة جدا على كثير من الناس، وهي مسألة نزول القرآن على 7 أحرف. ما معنى؟ الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيه، ومن جاء بعدهم من السلف والتابعين اختلفوا فيه. المسألة فيها خلاف قوي، حتى ذكر السيوطي في الإتقان أن العلماء اختلفوا فيها على 40 قولا. ولكن الذي نلاحظه هنا ما ذكره ابن عطية. ابن عطية يرى أن الأحرف 7 هي عبارات وكلمات تذكر في القرآن بلغات قبائل العرب. هو جمع مجموعة من قبائل العرب 7 قبائل، وقال هذه القبائل كما ذكر في اللقاء الماضي، هذه القبائل هي القبائل المشهورة، هي القبائل المشهورة التي نزل القرآن على ألسنتها. ثم قال إن هذه الألفاظ والعبارات الموجودة في القرآن هي منتشرة في المصحف، فأنت تقرأ في سورة البقرة تجد بعض الألفاظ حكم العلماء عليها أنها ليست ألفاظ قرشية، وإنما هي مثلا من قبيلة هذيل أو من قبيلة تميم. وهكذا تمشي في المصحف، تدخل على آل عمران النساء تجد فيها كلمات، فهو يرى هذا الشيء فيقول مثلا كلمة فاطر السماوات والأرض، هذه عند قريش ما يقولون فاطر، يقولون خالق السماوات والأرض. عند قبائل أخرى يقولون فاطر. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول ما أعلم كلمة فاطر ولم أعرف كلمة فاطر حتى اختصم إلي أعرابيان، فقال اختصم في أي شيء؟ في بئر. فقال أحدهما أنا فطرتها، يعني أبدعتها وأنشأتها. فيقول لم أعلم كلمة فاطر حتى سمعت هذا، ويقول لم أعلم كلمة معنى ربنا افتح بيننا حتى سمعت هذه المرأة أو هذه البنت، وهي بنت أحد ملوك العرب كما ذكر هنا، قال بنت ذي يزن أنها تقول لزوجها تعال أفاتحك، فمعنى أفاتحك يعني أحاكمك، ربنا افتح بيننا وبين قومي بالحق، يعني ربنا احكم بيننا. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، يوم الفتح يعني يوم الحكم والقضاء. فهذه عمر رضي الله عنه نفس الشيء، لم يعلم كلمة أو يأخذهم على تخوف حتى سمع هذا الفتى يقول هذا الكلام. وهكذا تجد كلمات في القرآن أهل قريش ما يعرفونها، معناها أنها نزلت في لغات قريبة من قريش. فهذا معنى هذه الكلمات. فهذا رأي ابن عطية، هذا رأي ابن عطية، وإلا هناك آراء كثيرة مثل ما ذكرنا، يمكن 40 قول. هذه آراء ابن جرير الطبري له رأي، وكثير من العلماء لهم آراء فيها. والمسألة أصلا تكلمنا عنها يعني قديما وبحثنا فيها يعني بحثا، وهذا رأي ابن عطية فيها، فنحن يعني نوضح هذا الرأي الذي ذكره ابن عطية. يقول ابن عطية يعني هذه الألفاظ المنتشرة في القرآن هي لغات العرب 7، وهي اللغات التي نزل بها القرآن، فهذه هي. ثم إن القرآن نزل على 7 أحرف وكتبه الصحابة، ثم تفرقوا في الأمصار، فمنهم من ذهب إلى العراق ومنهم من ذهب إلى الشام وتفرقوا. فلما تفرقوا أهل الشام عندهم مصحف، وأهل العراق عندهم مصحف، وأهل الكوفة عندهم مصحف، وأهل مكة عندهم مصحف، وأهل المدينة عندهم مصحف، تختلف هذه المصاحف. فلما يعني اجتمعوا مع بعض وجدوا خلافات بينهم، هذا يقرأ بقراءة ابن مسعود، وهذا يقرأ بقراءة ابن الدرداء، وهذا قراءة معاذ، وهذا قراءة أبي بن كعب، فاختلفوا بينهم. فلما وقع الخلاف بينهم جمعهم عثمان على مصحف واحد، فألغى جميع المصاحف الموجودة عندهم كما ذكر المؤلف هنا. الآن المؤلف لما تكلم عن الأحرف 7 ينتقل إلى أي مسألة؟ ينتقل إلى مسألة أخرى، وهي جمع القرآن، جمعه، لأن القرآن لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد، وإنما كانوا يكتبونه مفرق الآيات والسور. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون متى ينتهي القرآن، ما يستطيع أن يجمع حتى يقول هذه نهاية القرآن أو هذه السورة انتهت، ما يدرون. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أن القرآن انتهى واكتمل جمعوه، جمعه أبو بكر الصديق. هذا معنى الكلام. فهذا معنى الآن يتكلم المؤلف عن جمعه وعن شكله ونقطه. ما معنى الشكل والنقط؟ الشكل هي يعني وضع الحركات عليه، الضمة والكسرة والفتحة والتنوين، هذا يسمى شكل الحركة. أما نقطه هو وضع النقط عليه، يعني الجيم ما فيها نقطة، والخاء ما عليها نقطة، والثاء ما عليها ثلاث نقاط، فهذه كانت غير موجودة. فمتى وجدت ومتى ظهرت؟ كذلك مسألة التحزيب والتعشير. تحزيب يعني القرآن 60 حزب 30 جزءا، كل جزء فيه حزبين، أصبح مجموع الأحزاب في القرآن 60 حزبا. التعشير ما هو؟ قالوا التعشير كل 10 آيات عندها علامة، كل 10 آيات. وفي التخميس أيضا، كل 5 آيات يضعون عندها علامة، يسمونها علامة التخميس. هذه تسهل للحفاظ الصغار والمبتدئين بالحفظ. لماذا؟ من أين أتى بكلمة التحزيب وكلمة التعشير والتحزيب والتعشير وكذلك التخميس؟ أخذوها من فعل الصحابة. يقول أبو عبد الرحمن السلمي، يقول كان الذين يقرؤون القرآن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان وعلي وغيرهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها ويتعلموها. في رواية أخرى قال لا، كانوا لا يتجاوزون 5 آيات. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحفظون 5 5، والقرآن كان ينزل 5 5، تنزل الآيات 10 10. الآن سيتكلم عنه، تفضل يا شيخ اقرأ. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ذكر جمع القرآن وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره. كان القرآن في مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا في صدور الرجال، وقد كتب الناس منه في صحف وفي جريد وفي ضرر وفي لحاف وفي خزف وغير ذلك. فلما استحر القتل بالقراء يوم اليمامة أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن، مخافة أن يموت أشياخ القراءة كأبي وزيد وابن مسعود فيذهب. فندب إلى ذلك زيد بن ثابت فجمعه غير مرتب السور بعد تعب شديد منه رضي الله عنه. وروي أن في هذا الجمع سقطت الآية من آخر براءة حتى وجدها عند خزيمة بن ثابت. وحكى الطبري أنه إنما سقطت له في الجمع الأخير والأول أصح، وهو الذي حكى البخاري، إلا أنه قال فيه مع أبي خزيمة الأنصاري. وقال إن في الجمع الثاني فقد زيد آية من سورة الأحزاب من المؤمنين رجال فوجدها مع خزيمة بن ثابت، وبقيت الصحف عند أبي بكر، ثم عند عمر بن الخطاب بعده، ثم عند حفصة بنته في خلافة عثمان. وانتشرت في خلال ذلك صحف في الآفاق كتبت عن الصحابة كمصحف ابن مسعود، وما كتب عن الصحابة بالشام، ومصحف أبي وغير ذلك. وكان في ذلك اختلاف حسب 7 الأحرف التي أنزل القرآن عليها. فلما قدم حذيفة من غزوة أرمينية حسب ما قد ذكرناه انتدب عثمان لجمع المصحف، وأمر زيد بن ثابت بجمعه، وقرن بزيد فيما ذكر البخاري 3 من قريش: سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير، وكذلك ذكر الترمذي وغيرهما. وقال القرطبي فيما روي إنه قرن بزيد أبان بن سعيد بن العاص وحده، وهذا ضعيف. وقال الطبري أيضا إن الصحف التي كانت عند حفصة جعلت إماما في هذا الجمع الأخير.

أمر زيد بن ثابت أن يجمع المصحف أن يجمع القرآن كله في مصحف وجمعه ورتبه الترتيب هذا. هذا معروف، القصة معروفة هذه. ثم لما وجد بعض الصحابة عندهم مصاحف محفوظة عندهم، وبعد زمن طويل يعني في عهد عثمان رضي الله عنه سنة 25، لأن الجمع الأول سنة 12، لما جاءت سنة 25 وبدأ اتسعت رقعة الإسلام وبدأوا يتقابلون وحصل اختلاف بينهم، جمع عثمان الناس على مصحف واحد ووحدهم عليه وأمرهم بإحراق المصاحف الموجودة عندهم، كما قال هنا، قال أمر أن تحرق أو تخرق، تخرق يعني تتلف أو تحرق بالنار، فأمرهم وجمع الناس على مصحف واحد. هذا انتهى الأمر في قضية ماذا؟ قضية جمع القرآن. بقي عندنا مسألة ماذا؟ مسألة ترتيب الآيات وترتيب السور. هو يرى ابن عطية أن ترتيب الآيات أمر توقيفي، لكن ترتيب السور يقول كان باجتهاد من زيد، والصحيح أن ترتيب الآيات والسور توقيفي كله. وذكر هنا قال إن بعض السور مثل الحواميم والسبع الطوال والمفصل كانت مرتبة في زمن النبي. الصحيح أن المصحف كله مرتب في زمن النبي، لأن النبي كان يعارضه جبريل كل سنة، فيعارضه المصحف معروف مرتب، وكان النبي يقرأ على الصحابة ويقرؤون عليه ويختمون، بعضهم يختم كل يوم بعضهم يختم كل 3 أيام، فمن المستحيل أن يكون لا يعرفون كيف الترتيب، فترتيبه معلوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بقي عندنا مسألة النقط. عرفنا النقط من المراد به، وهو نقط الحروف المهملة، حروف نقطها مثل القاف فوقها نقطتان والفاء عليها نقطة والياء تحتها نقطتان. هذا النقط متى حدث؟ يقول هذا كان في عهد عبد الملك بن مروان سنة 60 تقريبا، سنة 60 عبد الملك بن مروان أمر الحجاج، الحجاج كان واليا على الحجاز واليا على العراق، فأمر الحجاج بواسط قريبة من العراق أو قريبة من إيران، فكان في هذه المنطقة، فأمره أن يعمل على المصحف، فبدأ ينقط المصحف لأن بدأ الأعاجم يدخلون ويقرؤون القرآن ولا يعرفون، فبدأ يميز يعني يقرأ الحاء خاء مثلا، عرفت، ويقرأ الجيم حاء فيلخبط، فوضعوا هذه الحروف حتى يميزونها، كانوا يضعونها باللون الأحمر حتى تعرف. فقال هنا قال إن الحجاج أمر 3 أشخاص، يقول إن الحجاج أمر الحسن البصري وأمر يحيى بن يعمر، وقيل أنه أمر أيضا نصر بن عاصم، هؤلاء 3 قاموا بالتنقيط والعمل عليه، العمل بأمر من الحجاج. طيب، هذا التنقيط. بعدها يقول مسألة الشكل، نفس الشيء الشكل أيضا، قال إن الذي أقام بالشكل هو أبو الأسود الدؤلي، الحركات إيه؟ أبو الأسود الدؤلي هو الذي قام بها. فكان الشكل ما هو؟ الشكل يضعون نقاط يعني نقاط ملونة، إذا كانت النقطة تحت الحرف يعني كسرة، إذا كانت وسط الحرف معناها فتحة، إذا كانت فوق الحرف معناها ضمة، هذه نقاط صغيرة، هذه كان وضعها أبو الأسود الدؤلي. ثم بعد مضي مدة جاء الخليل بن أحمد فقال نضع حركات اللي موجود الآن، فقال الشرطة هذه ممتدة فوق هذه فتحة، الشرطة اللي تحت كسرة، ضمة صغيرة الواو الصغيرة تسمى ضمة، فعمل الخليل بن أحمد هذا العمل، استمر الناس عليه إلى هذا اليوم، استمروا عليه. تكلم عن مسألة ماذا؟ مسألة التعشير الأشعار. يقول هذه التعشير أنها في العهد العباسي، العهد العباسي متى بدأ؟ عام 132، فيقول أنها عهد المأمون العباسي، وقيل في عهد الحجاج يعني توفي قبل 100، يمكن عام 94 أو 95، وذكر أقوال كثيرة الله أعلم بذلك، لكنها متقدمة. طيب، بعد ذلك يتكلم المؤلف عن الألفاظ التي في القرآن واللغات ونحوها، وأيضا عن إعجاز القرآن، ما المراد بالإعجاز. هذه المسائل تأتينا إن شاء الله يعني في اللقاء القادم بإذن الله، لعل نقف عند هذا القدر وإن شاء الله نواصل ما توقفنا عنده، والله أعلم.